في إيقاع عليه المصيبة. يقول الله تعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبلغها. إن ذلك على الله. وقال: ما أصاب مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويعفو عن كثير، يتجاوز عن كثير، لكن الإنسان هو الذي يجلب لنفسه بسبب ذنبه، بسبب خطأه، بسبب تقصيره هذه بعض هذه المصائب. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، كفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. هذه الآية يعني تغلق بابا كبيرا من أبواب الشر. خرج عنا يا إخواني بعض الناس يزعمون أن نحن بس نتبع القرآن ولا يتبع شيء آخر غير القرآن. طبعا هذه دعوة ما يسمى القرآنيون، دعوة تخالف القرآن أصلا. من أصرح المخالفات هذه الآية، فالله تعالى يقول هنا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب هم لا يريدون طاعة الرسول، فقد يريدون طاعة القرآن. نقول: عدم طاعة الرسول معصية للقرآن، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي شارحة القرآن وموضحة القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ومثله معه يعني من الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سنته إنما جاءت لتوضيح كلام الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل عليه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليه. إذن لماذا الذكر للسنة في الصيام؟ يعني تبين للناس، يوضح للناس، يوضح للناس القواعد. من يطع الرسول فما أطاع الله، ومن تولى يعني أبى وأعرض عن طاعة الله وطاعة رسوله فما أرسلناك عليهم حفيظا، ما أرسلناك عليهم مراقبا، إنما يحصي أعمالهم الله سبحانه وتعالى. ويقولون طاعة، طاعة يعني نحن نمتثل الطاعة ونطيعك يا رسول الله. فإذا برزوا من عندك، خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل الحديث في سياق صفات المنافقين، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. مجرد ما يخرجوا من النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون المعصية والذنب، والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ وهذه إخواني دعوة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وربنا يعاتبنا فيقول: أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني لماذا لا تتدبرون القرآن؟ لماذا لا تتأملون في هذا الكتاب العظيم وتنظرون فيه وتتأملون ما يريد الله منه؟ وجدوا فيه اختلافا كثيرا. والتدبر هو عميق التأمل بكلام الله، أن يكون إنسان يعني ينظر في كلام الله نظرا عميقا متأملا متفكرا، ويعيد القراءة مرة ومرتين وثلاث. والتدبر يعني من أعظم الأبواب التي تفتح القلوب وتشرح الإنسان، من يجلس على كلام الله وينظر فيه ويتأمل ما جاء فيه من أوامر ونواهي. فلا شك أن هذا له أثر عظيم في يعني شرح صدره. لذلك جاء في سورة محمد: أفلا يدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فسمى الذي لا يتدبر مقفل القلب، بل أقفالها يعني موقف الواحد، أقفال كثيرة تحتاج إلى تدبر القرآن حتى تتكسر هذه الأقفال التي على القلوب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والمقصود أن ما لم يكن من عند الله ففيه الاختلاف الكثير. إذن أي أمر، أي شرع، أي قانون، أي من عند غير الله، لا بد تجد فيه اختلاف، تناقض، أخطاء، إلا ما كان من عند الله فلا تجد فيه شيء. وهذه أخواني من أعظم الأسباب أن الله تعالى يأمرنا باتباع كتابه وتشريعه، لأنه من الله فلا اختلاف فيه. أما كلام البشر ووضع البشر، لا بد أن يقع فيه اختلاف والتناقض والتعارض حتى مع نفسه. يقول المؤلفون: تدبر القرآن الكريم يورث اليقين بأنه تنزيل من الله لسلامته من الاضطراب، ويظهر عظيم ما تضمنه من الأحكام. نقف هنا إن شاء الله غدا بقية تفسير سورة النساء. نسأل الله تعالى أن يكون الحمد النافع والعمل الصالح، وآخر الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى: من يطع رسوله فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيّن طائفة منهم غير الذي يحبون. هذه الآيات في إثبات طاعة من طاعة رسوله، كلها تحدث عنها. ثم وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو يجمعنكم إلى القيامة في من أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين، ما لكم في المنافقين فئتين، يعني ما شأنكم أيها المؤمنون، أصبحتم فريقين مختلفين في شأن التعامل مع المنافقين. فالله تعالى يعاقب أهل الإيمان على اختلافهم في التعامل مع عدو وهو المنافقين. يعني كان الصحابة بعضهم يقول نقاتلهم لكفرهم، وبعضهم يقول نتركوا قتالهم لظاهر إيمانهم. فالله تعالى قال: ما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أركسهم يعني ردهم ونكسهم إلى الضلال، وجعلهم مغموسين في الضلال بسبب كفرهم وضلالهم. الله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. والله سبحانه وتعالى لا يضل أحدا إلا بفعله، كما قال الله تعالى: فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. فهؤلاء جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بين أيديهم يدعوهم إلى الإسلام، ورفضوا الإسلام فعقبهم نفاقا في قلوبهم. ثم بين الله تعالى من صفات المنافقين قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يتمنون كفر أهل الإيمان والعياذ بالله، يعني يفرحون لو أن أهل الإيمان ارتدوا وكفروا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. من علامات الإيمان في بدايات الإسلام الهجرة في سبيل الله. الهجرة أخواني هي انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وفي ذاك الزمن لم يكن هناك بلد الإسلام إلا المدينة، فكان من علامة الإيمان أن الإنسان إذا أسلم إسلاما حقيقيا أنه ينتقل إلى المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الناس يبايعونه يبايعهم على الإسلام وعلى الهجرة. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتح جزيرة العرب قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني الهجرة من مكة إلى المدينة أو من غيرها من بلاد الإسلام انتهت بسبب أنها أصبحت كلها بلاد الإسلام. لكن من الأشياء التي تنطبق عليها الهجرة الآن وهو من أقام في بلاد كفر، فالواجب عليه أن يذهب إلى بلاد الإسلام. طيب، يقول تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا، يعني رفضوا الهجرة، رفضوا الإيمان، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إذن من عرف إنفاقه وكفره وكان محاربا لهذا الدين وكان الإسلام قوة فيه وحاب وتمت دعوته مرة مرتين فحكمه هذا الحكم عند الله تعالى. إن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا من أقام من أهل الكفر بيننا وبينهم اتفاقيات أو حصل بيننا وبينهم صلح أو حصل بيننا وبينهم عهد أو ذمة، فمثل هذا مستثنى لنص الشارع لا يجوز إيذاؤه. أو جاءوكم حصلت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، حصلت يعني ضاقت صدورهم فهو يريد الأمانة لنفسه ولا يريد أن يقاتل قومه ولا يقاتل مسلمين، فأيضا هذا قد أمن نفسه ولا يجوز قتاله. ولو شاء الله وسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم يعني الاستسلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، ما تقتل الخاص. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، يعني كلما جاءتهم الآيات البينات على الإسلام رفضوا، كلما دعي إلى الكفر وهو فتنة أركسوا يعني رجعوا إلى الكفر مرة أخرى. قال الله تعالى فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ويعني حيث وجدتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يقول المؤلف هنا من فوائد الآيات خفاء حال بعض المنافقين أوقع الخلاف بين المؤمنين في حكم التعامل معهم. فوائد الآيات بيان كيفية التعامل مع المنافقين بحسب أحوالهم ومقتضى المصلحة معهم. عدل الإسلام في الكف عمن لم تقع منه هدية متعدية من المنافقين وغيرهم من الكفار. يفشك الجهاد في سبيل الله أهل النفاق بسبب تخلفهم عنه وتكلفهم أعذاره. ثم قال سبحانه وما كان للمؤمنين أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يمكن أن يقع من أهل الإيمان أن يقتل أحدهم أخاه متعمدا. وما كان، ما كان هذا، ما حصل، ما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. أما أن يقتله متعمدا فهذا ليس من صفات أهل الإيمان بشيء، سيأتي حكمه بعد قليل، هو من أشد الأحكام في الشريعة. وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فإيش الواجب عليه؟ قال فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة، عليه الدية وعليه الكفارة، يؤدي الدية إلى أهله ويقوم بعمل الكفارة وهي ابتداء تحرير رقبة عتق وعبد، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إذا تنازلوا أهله سقطت الدية. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة يعني وليس فيها دية، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني ليسوا من المسلمين فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد، ما في رقبة، ما عند رقبة ولا توجد رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، من أشد الكفارة. ولاحظوا يقول أن ترى خطأ يعني عليه كفارة صيام شهرين وهو ارتكب أمرا خطأ ويتعمد، وهذا من نوادر مسائل الشريعة التي تجب فيها الكفارة بالخطأ. بالخطأ يعني جميع الأحكام الشرعية تجب فيها الكفارة تعمد الإنسان ذنب، تعمد الخطأ، إلا القتل لشدته وخطورته وبشاعته جعل الله تعالى فيه كفارة حتى في الخطأ، مع أن الخطأ مرفوع رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والاستكبار عليه، إلا في القتل لبشاعة الذنب ولحق المؤمن الله تعالى أوجب على القاتل خطأ صيام شهرين وأوجب عليه أيضا أن يسلم لأهله الدية. والدية هي من أكثر الديات أيضا وأعلاها ثمنا. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ثم قال تعالى: بين حكم الآن من قتل عمدا، لا قتل خطأ. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أعوذ بالله. خمس عقوبات. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه أولا جهنم، ثانيا خالدا فيها خلود، والثالث غضب الله عنه، الرابع لعنه، والخامس وأعد له عذابا عظيما. يعني لا يكاد يكون دم في الشريعة أخذ مثل هذه العقوبات مثل ما حصل للقتل. وذلك إخواني أن الذي يقتل مؤمنا فقد ارتكب أكبر جرم، معناه لا يستطيع نفسه تجرأ على فعل ما دونه، ولأنه بقتله لهذا الشخص أزهق روحه وتعدى على ربه واعترض على الله ودمر عائلته، يعني يصيب عليها من الفتن والابتلاءات والأمور ما لا يعلم بها إلا الله. يقول عمر رضي الله عنه: إن من ورطة الورطات التي لا مخرج لمن ألقى نفسه فيها أن يقتل الرجل أخاه بغير حلة، يعني يقتله بريئا، وتضيق سبحان الله على القاتل تضيق الدنيا وما فيها إذا قتل مسلما متعمدا. ولذلك يعني ابتعدوا عن كل ما يؤدي إلى قتل المسلم. يعني بعض الناس أنا أستغرب صراحة حط عجرة تحت كرسي السيارة، ليش؟ عشان أي واحد أنت شكل تجرع الشيطان على أنه يعني يستجرك حتى تقتل آخر، ولا سكين سيارة، ولا لماذا تهيئ أسباب القتل؟ ممكن تقع في مصيبة كبيرة. بالعكس أبعد هذه كلها، والحمد لله إحنا لسنا في بلاد وحوش ولا صحاري ولا مقطع، وما يحتاج الإنسان إلى هذا. فينبغي الإنسان يا إخوان يتقي أسباب القتل ويستعين بالله ويحذر أن يقع في مثل هذه الورطة العظيمة التي أسأل الله أن يحفظنا وإياكم منها، وأن يقينا وإياكم هذا الشر هذه الفتنة العظيمة. وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم من عصمنا وإياكم من الزلل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.